وتعلمون أن أعظم ظهور للحق هو ما كان على يد سيد ولد آدم ورسول الله تعالى إلى العالمين كافة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي أظهر الله تبارك وتعالى به الدين ونصر به الأنبياء السابقين أجمعين، وأبان الله تبارك وتعالى برسالته أن كل من سبقه من الأنبياء ومن دعوات الحق أنها فعلا على الحق، وأن كل من عاد الحق فإنه مخذول مرذول إلى أن تقوم الساعة. هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم جرت عليه وعلى دعوته تلك السنة الكونية، العداوة بين الحق وبين الباطل، أي أن أهل الباطل لم يقفوا مكتوفي الأيدي لمواجهة هذا الرسول ودينه الجديد الذي جاء به، بل حاربوه أشد الحرب وأشد الأذى مما تعلمونه جميعا. أرادوا قتله، آذوه، اتهموه بأشنع التهم، حاصروه في الشعب وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لم يتخلوا عن وسيلة يستطيعون أن يؤثروا بها إلا استخدموها لكبت هذا الدين ولغمط هذا الحق. حتى الترهيب، استخدموا الترهيب، إن كان يريد ملكا ملكناه، إن كان يريد امرأة زوجناه، إن كان مريضا عالجناه، عرضوا جوانب الترهيب مع جوانب الترهيب، كل ذلك ليطمسوا هذا النور الذي جاء به هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وتآمرت قوى الشر منذ عهده صلى الله عليه وسلم على ذلك،